الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ممن لم يقرأ من قبل، عندك ما اسمه؟ سلمان. وسنة رسول ذاكر. على عبد الملك كتب لعبد الله عبد الملك. على سنة الله أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أقر. أقر بالسمع، لا تقل أقر، لا، أقر لعبد الله عبد الملك. بمثل ذلك البراء.

فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال، أي عبد الرحمن لعثمان: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. في بعض هناك رواية عند ابن كثير في البداية والنهاية لم يذكر لها مستندا تستند إليه، وهو أنه سأل النساء والصبيان حتى المخدرات في خدورهن، يعني البنات. هذه ذكرها ابن كثير ولم يعزها لأحد، واستدل بها أصحاب الانتخابات ولا دليل لهم بها بل هي عليهم. قالوا: فهذا عبد الرحمن بن عوف استفتى النساء والصبيان وغيرهم. سبحان الله، كيف تيسر لدول الكفر وكلاء في وسط المسلمين من ينبش كتب المسلمين ليستخرج أدلة لأفكار أولئك الكافرين، يريدون هذا دليلا على الانتخابات. انتبه بارك الله فيك، القصة لم تثبت لأن ابن كثير لم يذكر مرجعها ولا الكتاب الذي خرجت فيه ولم يذكر سندها، والبحوث العلمية لا تقوم بمثل هذه الحكايات الواهية. الأمر الثاني، لو سلمنا جدلا ولسنا مسلمين، لو سلمنا أنها ثبتت فهي دليل عليهم لا لهم. لماذا؟ الشعب الإسلامي قد كان مترامي الأطراف في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، فالفتوحات الإسلامية كانت قد ضربت في أصقاع البلدان يمنة ويسرة. فهل استفتى عبد الرحمن بن عوف أهل اليمن وأهل مكة وأهل الطائف والحجاز ونجد والبحرين وغيرها؟ هل استفتى أهل هذه البلدان؟ الجواب: ما استفتاهم. إنما لو سلمنا كما ذكرنا فهو استفتى أهل المدينة. إذن هل يصح في انتخابات ديمقراطية أن يستفتى أهل العاصمة ثم تحكم النتيجة على بقية الشعب؟ لا، ديمقراطيا هذا ما ينفع، هذه ديكتاتورية على قولهم، هذه ديكتاتورية لأن العاصمة قضت على بقية الشعب. إذن لا دليل لهم في هذه الحكاية. لا دليل لهم في هذه الحكاية. الولد للفراش، صح؟ الولد للفراش، هذا الكتاب والسنة، وهذا نظام أمريكا وفرنسا وبريطانيا الديمقراطية وغيرها. الانتخابات في يدي، وين حطها؟ في الكتاب والسنة، هاتوا لنا دليل. في قرارات أمريكا ومناهجهم وفرنسا وبريطانيا، إذن ردها لأمها، الولد للفراش، وريحونا من القضية برمتها. نعم، يعني هذه الانتخابات تقول للواحد يا أخي أنت أفضل من المرأة، يقول لجاهي عندكم أنا وهي سواء، أنا وهي سواء، صوته وصوتها سواء، مصر على أن يكون صوته وصوت المرأة سواء. الله المستعان، لله الأمر. المهم، كانت هذه إحدى البيعات، وهي أن عمر بن الخطاب أوصى إلى ستة، أوصى إلى ستة: الزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، ونفساد شيخه طلحة، طلحة، وكلهم من العشرة المبشرين بالجنة. وتنازل عبد الرحمن بن عوف، واختار علي بن أبي طالب اثنين من الخمس البقية، وظل ثلاثة أيام وهو يدوك نفسه حتى استقر الأمر على علي، على عثمان بن عفان. نعم، وكانت البيعة أولا منه، ثم بالمهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد الذين لهم الحل والعقد، هم من أهل الحل والعقد وأهل الرأي والمشورة والدين والاستقامة ورجاحة العقل. أما الانتخابات، بارك الله فيكم، ما بين عاقل وطايش وطايشة وجاهل وجاهلة، تجي لك واحدة حطابة البصمة حقها تأخذ نصف صفحة مفاكهة فاعلة، هذه اللي تطلع رئيس ولا تنزل رئيس، هذه اللي تطلع ضميس نواب ولا تنزله. يا إخوة بارك الله فيكم، مهزلة، مهزلة. نعم، إلى هنا بارك الله فيكم.